بتشعرني عالرجوبة بتشعرني عالرجوبة بتشعرني عالرجوبة عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين انا ومحبوبة عايشين فيها اتنين انا وهي والباب يالوان الضربيه عايشين فيها اتنين انا وهي والباب يالوان الضربيه جيرتنا دايرين بها وبيا جيرتنا دايرين بها وبيا جيرتنا دايرين بها وبيا ما تشوف ناس الا تكون محبوبة جنبي غني عليك غني غني جنبي غني عليك غني غني قلبي غني عليك يا محبوبة عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين انا ومحبوبة بنت شعره عالرجوبة بنت شعره عالرجوبة بنت شعره عالرجوبة بنت شعره عالرجوبة عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين انا ومحبوبة يا الخير فيها يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل باب يا الخير فيها يا ليل شفنا الهنا في جدها انا نغني عليها انا نغني عليها على نجومها في سماها اذن تخلق فيها يا ليل يا ليل يا ليل ليل زين تخلق فيها يا ليل صعب اللي عاش في الوهاب وكيف تتعدى حياتي الوايفة لا كذب لا تبوطين ولا كل هكيك تتعدى حياتي الوالفة لا كذب لا تبوطين ولا كل حياة العرب بالحب فيها بعفة حياة العرب بالحب فيها بعفة حياة العرب بالحب فيها بعفة بس تترعشنا والحياة مطلوبة جنبي جنبي يغني عليك يغني قلبي يغني عليك يغني يغني قلبي يغني عليك يا محبوبة عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين I should be at me.